صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو العمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا ويبغي المجد في لهف فإن يظفر به فترى فهل حاروا على الأيام أم قد حيروا القدر شيكات ما لها حكم سوى الخصمين لو حضرا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. حياك الله وبياك سيدي. الآن نكمل رحلتنا مع سورة الحديد، مظهرين اللمسات البيانية من خلال ما علم الله سبحانه وتعالى به فضيلتكم. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل الآية. بداية نود هذه الآية من فضيلتكم ثم فكرة عامة عنها ثم نشرح فيها الأسئلة البيانية الموجودة فيها إن شاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. قال سبحانه وتعالى الآية اللي سبقت هذه حتى تتصل بها، نعم، قال: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، نعم، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية هي. إذن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر نوح وإبراهيم وقال وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، نعم، قال وقفينا بعيسى بن مريم. انقطع بين سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى كثير من الأنبياء والرسل. نعم. لماذا عيسى بن مريم مباشرة؟ هو ذكر عيسى أولا لأنه آخر الرسل قبل النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، السلسلة تنتهي عنده. نعم. خاتمة السلسلة، سلسلة الرسل، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تنتهي قبل محمد عند عيسى وتنتقل إلى بني إسماعيل إلى سيدنا محمد. هذا أمر. نعم. الأمر الآخر هو لو الآن الآية التي الآن نظرنا فيها، هو ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه، صحيح، قال وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. إذن هو الآن يخص الكتاب، ذكر كتابه وده يذكر أتباعه ويذكر عنهم أمر من الأمور وجعلنا في قلوب، إذن لا بد من ذكره، صحيح، لأن ولما أراد أن يذكر كتابه أو يذكر أتباعه ويخصهم بأمر ثم يذكر هذا الأمر، لا بد أن يذكره سليم. فإذن هو ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وآتيناه الإنجيل، ثم ذكر أتباعه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه إلى آخر ما هذا، ثم هو تفرد عن بقية الرسل، هو من يعني من ذرية إبراهيم لكن ليس من جهة الأب، صح، يختلف، صح، عن جميع الرسل، نعم، ومن جهة الأم، ومن جهة الأم. فإذا هنالك جملة أمور تقتضي ذكره، صحيح. أبرزها ذكر الكتاب ماله، خصص ذكر الكتاب ماله، وأنه ذكر أتباعه وذكر أمور تتعلق بأتباعه إضافة إلى أمور أخرى، ولذلك اقتضى هذا الأمر أن يخصص بالذكر. صحيح. يعني هو في نهاية الرسل الذين يعقبهم سيدنا محمد وبه تنتهي الرسالة، أنه يمتد نسبه لسيدنا إبراهيم، لكن من جهة الأم الوحيدة. إذن هو يختلف عن جميع الرسل. صحيح. ثم هو ذكر كتابه وأتباعه. يعني الأمر يقتضي أن يذكر، أن يفرد بالذكر. سليم. صحيح. أحسنت. تبارك الله. طب سيد دكتور فاضل، هنا قال ربنا تبارك وتعالى وقفينا بعيسى بن مريم، في المائدة قال وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. الحقيقة هو قبل المائدة، يعني هو لو الآية نفسها، هو قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا. نعم. وقفينا بعيسى بن مريم. نعم. يعني هكذا، يعني وبعدين المائدة صح، يعني هو السؤال هو لماذا قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا؟ نعم. وقال وقفينا بعيسى بن مريم، ولم يقل وقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم كما قال في المائدة. كما قال في المائدة. نعم. إذن لماذا هنا، يعني أول مرة قال ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم لم يقل في عيسى وقفينا على آثارهم، قال وقفينا بعيسى بن مريم سليم، ثم قال في المائدة وقفينا على آثارهم. إذن هناك أكثر من سؤال. وما معنى قف على آثاره؟ قف على آثاره يعني يدل على قرب ما بين الماشيين، يعني جاء الثاني قبل أن يزول أثر الأول. بمعنى قف، يعني الآن افرض ماشيين اختفى أثره مثلا، لكن جاء على أثره، يعني الأثر لم يزل بعد. جيد. فمعنى أن راح يصير قرب، لأن لو كان الوقت طويل كان يزول الأثر، لا يبقى الأثر. صحيح. يعني هم كانوا الماشيين في الصحراء رمر، زين الأثر يبقى، متى يبقى؟ إذا كان قريب من، لو تأخر، لو كان أعوام طويلة كان راح يزول الأثر. ذيك قال وقفينا على آثارهم، لأن المتتابع الرسل. نعم. هنا بالنسبة لعيسى قال وقفينا بعيسى بن مريم، إذن معنى ذلك أنه كانت المسافة طويلة بين من ذكر وبين الأولين، بين عيسى، بين سيدنا عيسى ومن قبله. طيب. ومن قبله يعني هو يمكن يذكر آخر واحد قبل عيسى يمكن يونس بن متى، يمكن بينهم 800 سنة. الله أكبر. نعم. يعني آخر من يذكر من الرسل، من الرسل يونس، وقالوا هكذا، يعني هو في أوائل القرن الثامن قبل الميلاد. الثامن. نعم. يعني سيدنا يونس. يونس. نعم. يعني 800 سنة، طبعا ليس على أثره، بينما كانت الرسل وقفينا. طبعا وقفينا. ليس على. طب معذرة، هو في الآية التي قبلها قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، الآية وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. ثم قفينا، هنا ثم قفينا على أثرهم برسلين، هنا ثم تفيد التراخي في اللغة العربية. إيه طبعا. يعني إذن الفترة بين رسلنا في قوله تبارك وتعالى ثم قفينا على أثرهم، على سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، على سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، وقفينا برسلنا فترة طويلة من الزمن، لكن لم يزل أثر الأول، بدليل أيوة أنه بعد إبراهيم إسماعيل مباشرة، وكان رسولا نبيا. صحيح. وقال سليم، وقال وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. نعم. وإسحاق ويعقوب نبوة، ويوسف ويوسف رسول بنص القرآن، نشوف قال حتى إذا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. سليم. يعني الفترة بين سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم حتى سيدنا عيسى قريبة إلى حد ما، الأثر ما زال موجودا. الأثر موجودا. أما بين آخر نبي وحتى سيدنا عيسى انعدمت الأثر. يعني على لو كان يعني كما ذكر المؤرخون 800 سنة. الله أكبر. كثير. يعني لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون يعني على أثره. ولهذا قال وقفينا بعيسى. وقفينا بعيسى بن مريم. طب في المائدة قال على أثرهم لوجود الأثر. لا، مو هو يعني التقفية في المائدة ليست في الرسل. أيوة. نعم. وإنما في تقفية الربانيين والأحبار. يعني لو قرأنا الآية آية المائدة تختلف عن هذه الآية. يعني الآن راح أقرأ لك الآية. قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين هادوا. وراح أقرأها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. يعني يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم قال: وقفينا على آثارهم. يعني آثار الرب على آثار الربانيون والأحبار وهم لم ينقطعوا مستمرين. الربانيون والأحبار لم ينقطعوا أصلا. الأحبار مستمرين. الأحبار جمع حبر. حبر. نعم. والحبر يعني ماذا؟ العالم. حبر بتسكين الباء وليس حبر. لا حبر. يعني حبر الأمة. نعم. والربانيون. جمع رباني. رباني. جيد أحسنت ما شاء الله. إذا هم يعني لم ينقطعوا. يعني وقفينا على أثرهم في المائدة متعلقة بالربانيين والأحبار. نعم بالربانيين والأحبار. هذا نص الآية. في الحديث متعلقة بالأنبياء والرسل. طبعا. عجيب سبحان الله. طبعا. ولذلك التعبير دقيق يعني جدا. لما كان في ذكر في الرسل والأنبياء. نعم. الرسل خاصة الرسل. قال: وقفينا. لم يقل على آثارهم. صح. لما كان الكلام عن الربانيين والأحبار وهم لم ينقطعوا استمر. قال على آثارهم. قال على آثارهم. أحسنت ما شاء الله. طب فيما بعدها: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني رضوان الله كيف ابتدعوها وما كتبناها عليهم؟ هو رهبانية ابتدعوها، يعني هذا يسموه من باب الاشتغال، يعني وابتدعوا رهبانية. طب معذرة نقف عند رهبانية بمعنى ماذا؟ رهبانية لا رهبنة. الترهب يعني الانقطاع إلى الله في العبادة والتبتل وما إلى ذلك. التصوم وما إلى ذلك. نعم. هو قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. نعم. وابتدعوا رهبانية. وابتدعوا رهبانية. هذه يبقى رهبانية منصوبة على ماذا؟ اشتغال. اشتغال هما يعني مفعول به لفعل محذوف فسره المذكور بعد. يعني وابتدعوا رهبانية ابتدعوها. إذن هو جعل في قلوبهم رأفة ورحمة. وابتدعوا رهبانية، لأن الرهبانية لا تكون في القلب. يعني إذن رهبانية ليست معطوفة مباشرة على وجعلنا. كيف تكون في القلب الرهبانية؟ رهبانية تصوم وعبادة وشيء. صح. إذن هي: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وابتدعوا رهبانية. طب الواو هنا قطع أم لا وابتدعوا عطف لكن ليس على جعل، على يعني عطف جملة على جملة. جملة على جملة. أي. قد يظن القارئ أن رهبانية معطوف على جعلنا. مقسم. يعني جعلنا رأفة ورحمة ورهبانية. زين كيف يكون ابتدعوها إذن؟ مو هذا السؤال. لا. هو فعلا يعني قسم من المفسرين يذهبون قالوا هكذا، لكن كيف جعلها وكيف ابتدعوها؟ ما كتبناها عليهم. خلص ولم يكتبها عليهم، كيف جعلها إذن؟ يعني هنا الاشتغال اسم الظاهرة اسمه الاشتغال. وقرآنا فرقناه مثلا تقرأه على الناس على مكتب. وفرقنا قرآنا. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان. أصلها رفع السماء. طبعا. وهنا ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوا رهبانية. ما كتبناها عليهم. صح. أحسنت. ما كتبناها. أحسنت. يعني إذن وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. نعم. وابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم. جميل. زين. طيب. إلا ابتغاء رضوان الله. هنا ما معنى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هذه متعلقة بابتداع الرهبانية، بالرهبانية. إذا هم ابتدعوا الرهبانية أحد أمرين، ليرضوا ربهم. نعم. هم ابتدعوا الرهبانية لأي غرض؟ ابتغاء رضوان الله. هذا يعني أحد الرأيين في التفسير. نعم. في الإخبار هو قال فما رعوها حق رعايتها، يعني هم ابتدعوا نعم ولم يرعوها حق رعايتها. الله أكبر. يعني هو كما يجب على الناذر، يعني الناذر إذا نذر عليه أن يفي بنذره. صحيح. أن يوفي بالنذر ولم هم ابتدعوها للغرض لكن لم يوفوا فما رعوها. ابتدعوا رهبانية ليرضوا الله لكن لم يوفوا فما رعوها حق رعاية. هذا أحد التفسيرين. وفي الإخبار عنه بقولهم رهبانية ابتدعوها ذم من وجهين. ماذا؟ ذم. ذم. طبعا. الوجه الأول. الوجه الأول أنهم ابتدعوا الرهبانية، والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى لو كان لغرض رضوان الله. رضوان الله يأتي بما شرع الله. بالاتباع. بالاتباع. لا لا. بالابتداع. يعني لا كيف كنت أظن أن هذا يرضي ربنا فإذا تفعل ما تشاء؟ لا يمكن هذا. نعم. وإنما هذا ذم. لأن يعني أولا كونهم ابتدعوا الرهبانية. حتى أيا كانت النية. أيا كانت النية لا تشفع بالابتداع، لا يشفع. يعني سنة حسنة ليس له أجر في في في سنة. هو يعني السنة الحسنة في أصل العبادة، يعني في العبادة أصلها موجودة، لا أن يبتدع في الدين. يعني في أصل العبادة. نعم. يعني صلاة تزيد مثلا، يعني يزيد من أمور العبادة في العبادة اللي موجودة. طب الرهبانية ابتداع، يعني التصوم على الله سبحانه وتعالى والتفرد والانقطاع عن الناس لله. ابتداع. هذا ابتداع. ابتداع على أنفسهم أمور ومع ذلك لم يوفي بها. إذن هنا أمرين، هو من وجهين. نعم. الأمر الأول أنهم ابتدعوا الرهبانية والدين لا يؤخذ بالابتداع. نعم. حتى لو ابتغى رضوان الله. نعم. والأمر الآخر أنهم لم يوفوا بها، يعني ابتدعوها ولم يوفوا بها كما يجب على الناذر. جميل. إذن هما أمران، ذنب صار من وجهين، الابتداع وعدم الإيفاء بحقها. ليتهم ابتدعوها وأفوا بحقها. وأفوا بحقها. فحتى هما يعني المفسرين في قولهم إلا ابتغاء رضوان الله، إما يعني ذهبوا فيها أمرين حتى في تفسير الآية. نعم. الأمر الأول ما ذكرناه الآن، يعني ابتدع، يعني هم ابتدعوها لغرض ابتغاء رضوان الله. والآخر لا، ما كتبناها عليهم، ما كتبنا إلا ابتغاء رضوان الله، لم نكتب عليهم رهبانية. على رسلك هنا حتى نفهم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني لم نكتب إلا، هذا يسموه استثناء منقطع، لم نكتب إلا ابتغاء رضوان الله. يقول ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وهذا المعنى. هذا المعنى. الأسلوب يسموه منقطع. مهم، ما كتبناها عليهم زين إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتب، يعني ما كتبناها إلا ابتغاء، يعني هو كتبها ابتغاء رضوان الله. لا خلاص، إذن هذا لم نكتب عليهم، يعني هذا يؤخذ من المنقطع، لم نكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فإذن هما يعني هما المفسرين يذهبون إلى أمرين، أنهم ابتدعوا الرهبانية لغرض ابتداء يعني رضوان الله. طيب. لكن لم يرعوها. نعم. والأمر الآخر أنه لم يكتب عليهم الرهبانية، ما كتبنا عليهم، وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. فيقدرون فعل محذوف. ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وإذا فما رعوها حق رعايتها يكون متعلق برهبانية ابتدعوها وما رعوها حق رعايتها. لم يرعوها حق رعايتها. جميل. طب معذرة في يعني في في في تلخيص بسيط لهذه النقطة مرة ثانية حتى تتضح الأمور. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذه جملة لحالها استثناء منقطع. نعم. جميل. ليست متعلقة بابتداع الرهبانية. هذا واحد. الأمر الآخر أنهم ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لماذا ابتدعوها؟ ابتغاء رضوان الله ولم يرعوها حق رعاية. يعني نفهم إلا ابتغاء رضوان الله ربما تكون متعلقة بابتداع الرهبانية، وربما تكون متعلقة بما كتب الله عليه. جميل. ما شاء الله. وأن لنا أن نفهم هذا الأسلوب دكتور فاضل. ملازم يطلع واحد على يعني اللغة. إذا ليس من حق أي أحد أن يعمل عقله في القرآن الكريم، هناك ضوابط لعمل إلا بالضوابط التي وضعها يعني المفسرون وأصحاب الشأن. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. فاصل ونعود باللقاء مع حضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. بارك الله فيكم. سيدي، في هذه الآية أيضا قال ربنا تبارك وتعالى: فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. مع أنه قبلها مباشرة ويتحدث عن الرحمانية التي ابتدعوها، قال: فما رعوها حق رعايتها. فالمنطق خارج القرآن الكريم، خارج القرآن، أن يقول: فأتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم. لما عبر عنهم بالذين آمنوا منهم؟ هو يعني دل قول ربنا سبحانه أن مناط الأمر هو الإيمان، وليس يعني غير ذلك من رهبانية مبتدعة. يعني لو قال يعني لماذا هو لم يقل على ما ذكرت؟ نعم، الذين رعوا حق رعايتها، حتى لا يظن أن ربنا يرضى عن الابتداع، حتى لو كان لغرض رضوانه. يعني لو قال فأتينا الذين رعوها حق رعايتها، يعني معنى راح يرضى عن قسم من الابتداع. الابتداع، وربنا لا يرضى عن الابتداع. فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. لم يقل الذين رعوها، يعني هو حتى الذين رعوها حق رعايتها ربنا لا يرضى بذلك. لماذا؟ لأنها مبتدعة. سبحان الله. ولذلك يعني قال فأتينا الذين آمنوا منهم. آمنوا، ارجع إلى المسألة الأولى، مسألة الإيمان. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. خلاص، ليست رحمة، المسألة خلاص رأفة ورحمة. الآن قال ورهبانية ابتدعوها. ما كنت إذن هو ذنبهم في هذا؟ ابتداع الرهبانية ذنبهم، ولربنا ليس إلا ابتغاء رضوانه بالشرع الذي هو شرعه. طيب، معذرة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هذا فريق منهم وفريق ابتدع الرهبانية، أم الذين ابتدعوا الرهبانية؟ قسم وقسم. هذا أمر وذاك أمر آخر. هنالك من اتبع سيدنا عيسى، وهنالك من ابتدع الرهبانية. مع أنه في قلبه رأفة ورحمة، هو لماذا يبتدع رضوان الله؟ هذا أمر وهذا أمر. يعني العابد هو في قلبه رأفة ورحمة، لكن عليه أن يعبد ربه بما شرع الله. يعني لما قال وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وذكر الإنجيل في الآية نفسها أيضا مناسب أن يقول فيه هدى ونور، صحيح، يعني وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وذكر التوراة قال فيها هدى ونور، وذكر الإنجيل ما فيه هدى ونور، لازم يكون فيه هدى ونور، لا يسكت عنه. واكتمال الإنجيل اكتمال للتوراة. يعني ايش اكتمال؟ بعدين لئلا يعلم أهل الكتاب آخر شيء هذا. هذا خطاب عام للمؤمنين كافة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمد. من أهل الكتاب من اليهود التوراة التوراة والإنجيل. خطاب عام يا أيها الذين آمنوا للكل للكل، آمنوا اتقوا الله الله وآمنوا برسوله. إذن المؤمنون بموسى وعيسى من الكتاب يطلب منهم ربنا أن يتقوا الله ويؤمنوا بالنبي الخاتم محمد. المؤمنون من المسلمين عليهم أن يثبتوا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يثبتوا على ذلك. فالمؤمنون يطلب منهم الثبات، الذين المسلمون يطلب منهم الثبات على ما هم عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طلب الثبات أم طلب الإيمان؟ آمنوا بالله ورسوله. أحد أمرين. بالنسبة لأهل الكتاب، الإيمان، الإيمان بالرسول النبي الخاتم، وأنه لا يشفع لهم إلا لم يؤمنوا بالنبي الخاتم. نعم، جيد. وبالنسبة للمسلمين أن يثبتوا على ذلك، اتقوا الله وآمنوا برسوله، الثبات على الإيمان. القرآن الكريم يستخدم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن ذكر الأجر بمقابل العمل، قالوا مما رزقناهم ينفقون وبعدين أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا في كتاب لسان في الأحزاب، نؤتيها أجرها مرتين. أقرأ الآية: من يقنت منكم لله وتعمل صالحا الله. ختمت سورة الكريمة سورة الحديد بقوله تبارك وتعالى: مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولا مساء بيانيه، ومعنا اتصال هاتفي من المملكه العربيه السعوديه. اخت ام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحيني على التاخير اخت ام محمد، معلش. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزيكم خير على ما تفضلتم. واياكم ان شاء الله يا سيدي. الله يجزاك خير. انا بسال الدكتور عن المدغم، هل كله مشدد يعني في القران او في اللغه هو نقدر نطلق عليه لفظ مدغم، ام المدغم خاص بالمصطلح كمصطلح تجويدي في القران بس يعني؟ يعني مثلا ثم او مثلا ادغام عندي انا في المصطلح التجويدي ياتي لعله، مثلا التقاء النون الساكنه او التنوين مع احد الحروف اللي تكون سبب في الادغام، لكن في حروف عندي في اللغه مثل ثم وان تجي مدغم يعني مشدده قصدي، لكن في الادغام يجي التشديد من اجل الادغام، فهل انا اقدر اطلق على كل مشدد انه اصله ادغام يعني، ولا هذا خاص بالمصطلح التجويدي بس؟ لا لا، هذا السؤال الاول. ليس خاصة، ليس خاصة، يعني هذا مصطلح لغوي يعني. لغوي، هذا لغة، هذا لغة. طيب بس لو سمحت توضح لنا اياه. حاضر، الله يجزاك خير. خليك بعدين سامع. السؤال الثاني، الفرق بين التحطيم والتحشيم اللي في القرآن، يعني بين تجي يقول مع التحطيم الرياح مثلا يجيب حشيما تدروه الرياح، والتحشيم. لكن في سورة النمل قال ليحسبنكم سليمان وجنوده، لا يحسبنكم سليمان وجنوده، ليه تكلم عن النمل بالتحطيم يعني؟ ما قال بالتحشيم مثلا؟ ايه الفرق يعني من ناحية الاستعمال في القرآن واللغة من الناحية اللغوية؟ طيب وبعدين لفظ كيف وردت في النساء، قال سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، بعدين قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فليه خاصة هنا في الحسن بالنصيب وفي السيئة بالكفل؟ ايش الفرق في استعمال النصيب؟ حاضر. بعدين في سورة الطور يتكلم عن أهل الجنة، قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. نحن نعرف التنازع دائما بيكون في يعني في شيء شاق، زي مثلا في الأمثال قال ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم. وتذهب ريحكم، يعني هل التنازع المذموم يكون في الدنيا وفي الآخرة يكون لا محمود مثلا؟ ليش ما فهمت أخت محمد، لا لهم فيها ولا تأثيم. بس يتنازعون، أنا في الكلام كله على لفظ يتنازعون، يعني هو التنازع هل في الدنيا مذموم ويكون بمعنى نفسه في الآخرة يكون محمود؟ يعني تنازع على الكأس أنا بعتبر إنه أهل الجنة نعيم، فما يكون فيها تنازع. أنا بعرف التنازع في الدنيا دائما يجيب شر يعني، أو زي ما ذكرت في الأمثال يعني نهانا عن التنازع حتى لا نفشل وتذهب ريحنا، صح ولا لا؟ صحيح. فأنا كنت عايز أعرف ليش هو استخدم يعني لفظ يتنازعون فيها كذا. وجزيتم خيرا. فقط لله خير. وإياكم إن شاء الله. التنازع هنا ليس النزاع يعني الخصومة، وإنما تبادل يعني أيوة. واحد الآخر، ليس معناها الخصومة كما في الدنيا. يعني حتى حتى بعدين حتى ها هنا في الدنيا أها. يتنازع الكؤوس يعني يتبادلوها، يعطوها واحد الآخر. ايه ليس معناها هذا. نعم يعني لها معنيين، التنازع طبعا. التبادل والتخاطب. طبعا طبعا. نعم. حاضر، وإياكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. مرحبا، السلام عليكم. والله الحمد لله نعم الحال، نشرف من معنا. مرحبا مرحبا سيدي، تفضل سيدي. الله يبارك فيك، سلمي من الإسلام أكثر. الله يبارك فيك، سلمكم الله. سؤالي يا أستاذ محمد بالنسبة للقرآن، لما شرحت قصة يونس يعني من ضمن الآيات قال خرج يعني فظن أن لم أقبل عليه. نعم. يعني في نفي يكون زي كذا يعني. فظن أن لن نقدر عليه، تسألك على نقدر بمعنى نستطيع يعني. أن لن نقدر عليه. يعني هو نبي يعني زي كذا. وبالنسبة للسؤال الثاني، كم حصل على الحلقات كاملة يعني؟ نعم. كم حصل على الحلقات كاملة بالنسبة للسؤال الثالث؟ حلقات الشهر، الحلقات. إذا ما ابتلاه فقدر فضيق عليه رزقه. ضيق. فيونس ظن خلاص في متسع لا يضيق عليه، هؤلاء لم يستجيبوا يذهب إلى مكان آخر يدعو لن يضيق عليه ربه. لا تحب معنا نقدر نستطيع؟ لا كيف قدرة. كيف؟ لا, لا, لا لا لا لا يمكن، هاي معناها هي ولا يقدرون على شيء. هاي واحد، هاي أمر ذيك أمر آخر. نقدر هي معناها من أيضا إن الله على كل شيء قدير، هذا أمر، هذا معنى. وقدر أيضا معنى يعني ضيق. ضيق. ضيق. نعم. فقدر عليه رزقه فضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يضيق. يبسط ويضيق. نعم. حسنت بارك الله فيك. لا لا لا. إلى الأردن أخ مفلح، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك سيدنا؟ الحمد لله سيدي، حفظك الله ورعاك. كيفك دكتور؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الله يجزاك الخير يا سيدنا على هالبرنامج. وإياك إن شاء الله. عندي سؤال أنا في قوله تعالى في سورة الكهف، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم. فخشينا قول الله سبحانه وتعالى فخشينا قد جاء بلفظ العظمة، ومن الذي خشيها بالآية هذه؟ نعم. هذا قول الخضر أولا، ليس قول الله. نعم حاضر. شكرا لك يا أخي. هذا قول الخضر يا أخي، ليس قول الله هذا. قول الخضر، قول صاحب قول صاحب موسى هذا. ليس قول الله. نعم قول هذا قول صاحب موسى، تعلل لموسى. فخشينا يرقمه فأراد ربك. لا. يعني هذا للعبد الصالح ليس لله سبحانه وتعالى. فخشينا. هو هذا كلام عبد الصالح. هو هذا عبد، هو عبد الصالح هذا كلامه هو أصلا. صحيح. التفسير. وأما الغلام فكان فخشينا أن يرهقهما طغيانا. طبعا أخ مفلح فأردنا أن يبدلهما ربنا. هذه الكلمة فخشينا للعبد الصالح وليس لله سبحانه وتعالى. هذا من كلامه هو. نعم. للعبد الصالح. نعم. نعم. نقول يعني حاشا لله سبحانه وتعالى. هلا هو. صحيح. طيب جزاكم الله خير. أحسنت وإياك إن شاء الله سيدي. أشكرك الله وإياك وإياكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. أبو أمل من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الأسبوع الماضي أنا آخر متصل ترى الأسبوع الماضي. نعم. أستاذ محمد. مرحبا. ما جالسين على السؤال. وهو؟ ما عندك الأسئلة حق الأسبوع الماضي؟ عندنا. في طيب أشوف آخر متصل الأسبوع الماضي. نعم. تلاقي السؤال. حاضر. الأسبوع الماضي آخر متصل حتى سألتك في النهاية قلت لك متى يعيد البرامج؟ البرنامج تقول يعيدوها حيعطيكم المواعيد بعد نهاية البرنامج لكن للأسف. ما أقول المواعيد متى. الحلقة القادمة تستمد الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى سيدي. الحلقة القادمة بإذن الله. هذا كنا من أهل الدنيا. سؤالي وكان الأسبوع الماضي آخر متصل على تلاقي عندك فلاجل. نعم معنا المحتفظين بكل الأسئلة سيدي. حاضر. وإياك سيدي حفظك الله ورعاك وإياك بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد تفضل. كيف حال أستاذ محمد؟ الحمد لله نعم الحال. كيف أخبارك؟ فضل من الله ونعم. اليوم فضل الله علينا وانتهت سورة الحديد. عندي اقتراح إذا تسمحني إذا ترغمته. تفضل سيدي. يعني إحنا ودنا نطلع على شيء من سيرة الشيخ العلمية الدكتور فاضل. نعم. فإذا كتخصصوا مثلاً الحلقة القادمة يعني شيء من سرد ويكون فيها يعني عبرة للمتعلمين والأدب والكتب اللي أخذ عليها الشيخ واستفاد منها. يعني نعم. هذه كحلقة يمكن تكون مميزة بس قبل أن ننتهي من سورة الحديد يعني. حاضر. وهذا بين أيديكم. الأمر الثاني أنا أسمع منكم أستاذ محمد أبيات جميلة في بداية يعني كل حلقة. نعم. هذه الأبيات الجميلة من الأدب العربي نتمنى أنها يعني الشيخ يتناول شيء منها يعني أو بيت من الأبيات لكن مو على حساب لمسات بيانية. يريت أنا هذا أقدمه الآن المقترح للمسؤولين عن القناة في حلقة ثالثة يعني في الأسبوع تكون تتناول البيان العربي في الشعر العربي. أحسنت جميل. أبيات يعني يا ريت يعني احنا ودنا نقابل الشيخ كل يوم والله ولا نمل. احسنت ورب الكعبه. ولكن حاضر. يعني ما يكون على حساب الحلقات هذه السنتين اللي هي مخصصه للقران الكريم انما حلقه ثالثه تكون لمناقشه شيء من المثل العربي او الشعر العربي. نعم. بنفس الاسلوب التحليلي لفضيله الشيخ. حاضر. الله سنرفع الامر اداره باذن الله تعالى. الله يرضى عليك واياكم اخي محمد. الشيخ في الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي حفظك الله ورعاك. حفظكم الله. وإياكم ولكم مثل ذلك وزيادة. الله يبارك فيكم. مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. دكتور فاضل نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. كنا من أهل الدنيا. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. الله يبارك فيك. مشاهدين الكرام مستمعين الأعزاء حيثما كانت وجهتكم في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.